على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين. قلنا فيما سبق بأن الإجماع المركب نذكر له مثالين. المثال الأول كان محصله هذا، أنه اشترى شخص جارية ثم وجد بها عيبا، فإن فرض أنه وجد العيب قبل أن يقعها فلا إشكال في أنه يجوز له رد الجارية بسبب خيار العيب. هذا حكم مطلق عليه. وإنما الكلام لو وجد بها عيبا قد بعد أن وضعها. هنا يوجد قولان في المسألة، أحدهما يقول بأنه يجوز له أن يردها ولكن بشرط أن يرد معها الأرش، أي الفرق بين قيمتها ذكرا وبين قيمتها ثيبا، لأن هذه الجارية كانت ذكرا وبالوقت صارت ثيبا، فالفرق بين الذكر والثيب يرده مع الجارية، فإذا رده حينئذ يتمكن من أخذ ثمنه. هذا قول. والقول الآخر يقول لا يجوز له رد الجارية ما دام قد وضعها، حتى مع الأرش لا يجوز له أن يردها. إذن المسألة ذات قولين، بعض العلماء ذهبوا إلى الأول وبعض العلماء ذهبوا إلى الثاني. هذا مورد من موارد الإجماع المركب. والإجماع المركب معناه أن الأمة تجمع، بعضها يذهب إلى هذا الرأي والبعض الآخر يذهب إلى الرأي الآخر. فهل يجوز لفقيه من الفقهاء أن يأتي ويخرق هذا الإجماع المركب ويقول بأنه يجوز ردها من دون نقش؟ هذا القول خلق للإجماع المركب، فهل يجوز أم لا؟ هذا هو المطلب الذي نريد أن نتعرض له في هذا الأصل. المثال الثاني، ما لو فرض أن امرأة تزوجت بشخص وبعد أن لاحظته رأت فيه عيبا، فهل من أحد العيوب الخمس، رأت فيه عيبا واحدا من العيوب الخمس، فهل يجوز لها أن تفسخ العقد؟ هي تفسخ، لأنه هو أيضا دخل، المفروض هو فيه العيب، هي تريد إبطال العقد بالفسخ، فهل يجوز لها ذلك أم لا؟ بعض الفقهاء ذهب إلى أنه لا يجوز لها أن تفسخ بواحد من العيوب الخمسة. وما هي العيوب الخمسة؟ الجنون، لو وجدته مجنونا جاز لها أن تفسخ، أو الخصام، أو الجدامة، أو الأنم، أو الجب. فرق بين الأنم والجب، أن الجب مقطوع الذكر، والعلن معناه له ذكر لكنه لا يمكن أن ينتشر، يعني لا يمكن أن ينتصر. فبعض الفقهاء ذهب إلى أنه لو وجدت المرأة واحدا من هذه العيوب الخمسة في الزوج جاز لها أن تفسخ، وبعض الفقهاء قال لا يجوز لها أن تفسخ بأي واحد من هذه العيوب الخمسة. إذن المسألة لا قولين، فالإجماع في المقام إجماع مركب. حينئذ نحن في هذا الأصل نريد أن نقول هل يجوز لفقيه ثالث، هل يجوز لفقيه من الفقهاء أن يخلق هذا الإجماع المركب فيقول بأنه مركب يجوز لها أن تفسخ ببعض هذه العيوب مثل بالجذام والقصاء، يجوز لها أن تفسخ وبالباقي لا يجوز أن تفسخ، هذا شرط لهذا الإجماع المركب. إذا الخلاصة نحن في هذا الأصل أن نريد أن نقول إذا فرض أن العلماء أجمعوا على قولين فهل يجوز لفقيهين أن يخرق هذا الإجماع المركب؟ الإجماع البسيط كنا نقول لا يجوز، فعن نصف ماذا؟ يعني العلماء كلهم ذهبوا إلى قول واحد، لا يجوز لفقيه من الفقهاء أن يأتي ويبطل هذا القول الواحد ويصير إلى قول آخر، لكن في الإجماع المركب هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له ذلك؟ هذه المسألة وقعت محلا للخلاف بين العامة، فقف قسم هكذا فصل، قسم منهم من فقهاء العامة هكذا فصل فقط بأنه إن فرض أن هذا القول الثالث يرفع أمرا مجملا عليه فلا يجوز، وإن فرض أنه لا يرفع أمرا مجمعا عليه فيجوز. أكل أبوص مثال الأول، يعني يرفع أمرا مجمعا عليه هو المثال الأول، مثال الأول هو المثال الأول، فالأول ماذا كان؟ أنه لو وجد في الجارية عيبا بعد أن وضعها، هنا لو جاء فقيه وأراد أن يخلق هذا الإجماع ويقول يجوز له الرد من دون عرش، هذا رفع، هذا القول فيه رفع لما هو مجمع عليه، فإنهم مجمعون على أنه لا يجوز الرد من دون عرش، فالقول بجواز الرد من دون عرش رفع من أمر مجمع عليه فلا يجوز. وأما المثال الثاني فهو المثال الثاني، كيف؟ لأنه في المثال الثاني يأتي الفقيه الجديد ويقول بعض هذه العيوب يجوز بها الفسخ وبعض هذه العيوب لا يجوز بها الفسخ، هنا هذا التفصيل هذا الرأي الثالث لا يكون موجبا لرفع ما هو مجمع عليه، لماذا؟ لأنه هذا التفصيل بالتالي يكون موافقا لأحد القولين وموافق لقول الآخر، لأن هذا الفقيه الذي يقول، هذا الفقيه الجديد الذي يقول الجذام والقصاء يجوز به الفسخ يكون قد وافق ذلك القول، وحينما يقول الثلاثة الباقية لا تكون موجبة للفسخ يكون قد وافق الفقه الثاني. إذن على هذا الأساس هذا القول الثالث لا يكون رافعا لأمر المجمع عليه فيكون جائزا. هكذا فصل العامة، محقق العامة هكذا فصله، ولكن صاحب المعالم قدس الله روحه الشريف يقول بأن هذا التفصيل صحيح على مسلكهم في باب الإجماع، فإنهم في باب الإجماع يرون أن الإجماع بما هو الإجماع حجة، فإذا كان بما هو الإجماع حجة حين الإجماع التفصيل مناسب، فإنهم في المثال الأول يكون القول الثالث رافعا لما هو مجمع عليه، فإذا رافع بما هو مجمع عليه لا يجوز لأن الإجماع حجة، وفي المثال الثاني يجوز. لماذا؟ لأن القول الثالث ذلك الواقع لما هو مجمع عليه، فتفصيله مناسب، ولكن على مسلكنا في بعض الإجماع نحن الإمامين الذين نرى أن الإجماع حجة من باب أن الإمام مع المجمعين في مثل هذا التفصيل باطل، والصحيح أن يقال لا يجوز إحداث القول الثالث في كلتا الصورتين. لماذا؟ لأن الإمام سلام الله عليه إما مع هذه الطائفة مع هذه الجماعة من العلماء وإما مع شيخ، فإذا على هذا الأساس لا يجوز إحداث القول الثالث، لأن إحداث القول الثالث معناه أنه لم ناخذ قبل هذا الطائفه ولم ناخذ بقول شيء، والامام مخلوط مع واحد من الطائفتين، معنى ذلك انه لم ناخذ بقول الامام وطرحنا قول الامام ربيع. فالمطبق العباره يقول قدس الروح اصلا اذا اختلف اهل العصر على قولين، لا هذا قلت اجمال خلي يصير ماذا خذ حجيه الاجماع المركب، هل هو حجه بحيث لا يجوز خلقه لاحداث القول الثالث او ليس بحجه؟ يقول اذا اختلف اهل العصر على قولين لا يتجاوزونهما، المفروض قول المعرفه، فهل يجوز احداث قول ثالث؟ على الاستفهام الجواب خلاف بين اهل الخلاف، اهل الخلاف عام يعني يوجد خلاف بينهم، ومثلوا له بأمثل يعني العلماء مثلوا لخط الإجماع المركب بهذا من الإجماع المركب بهذا نقول من ذلك منها أن يضع المشتري الذكر ثم يجد بها عيبا ثقيلا الوقوع يمنع الرد، وقيل أقول الثاني بل يردها مع عرش نقصان، عرش نقصان يعني وهو تفاوت قيمتها ذكرا وثيبا. خلق شلون يصير خلق هذا الإجماع المركب؟ يقول فالقول بردها مجانا قول ثالث في خلق الاجماع مثال ثاني. ومنها فسخ النكاح بالعيوب الخمسه المخصوصه عن الكفكيه عامه، قيل يفسخ بها كل هذا كل يمكن ان تكون سبب الفسخ اي واحد منها، وقيل لا يفسخ بشيء منها اي واحد من ذلك مجوز الفسخ. فاذا جاء خلق الاجماع شلون يصير فالفرق شان فرق سين، وهو القول بأنه يفسخ بالبعض دون بعض قول ثالث. فضل مثال الإجماع المركب، هل صحيح أن يجوز فقط الإجماع المركب ولا؟ يقول والجواب ومحققوهم يعني محققوا أهل الخلاف محقق العامة على التفصيل، شي فصلون شي فصل بأنه إن كان الثالث يرفع شيئا متفقا عليه فممنوعهم يعني شكل فقط الإجماع يصبون ذلك قول ذلك ممنوع السبب، وإذا ما ينفع شيء متفق عليه وإلا يعني إذا ما ينفع شيء متفق عليه فلا يعني ليس الممنوع. مثال الأول كمسألة البيت يعني هو المثال الأول، ليش؟ يعني نقول بالاتفاق على أنها لا ترد مجانا، فالقول الثالث يكون حينئذ الذي يقول يجوز الرد بلا عرش يكون مخالفا لما هو مشبه عليه. مثال ثاني شيء يقول والثاني كما في مسألة فسخ النكاح وبعض العيوب، يعني ليش هذا ما ينفع ما متفق عليه؟ يقول لأنه وافق في كل مسألة مذهبا، لم يقول بالثنين الأولى يجوز الفسخ يعني معناه وافق ذو ذاك، وبالثلاثة الثانية ما يجوز البقية ما يجوز الفسخ يعني وافق الجماعة الأخرى. نقطة، يقول صاحب المعالم وهذا التفصيل جيد على أصول العامة في من في باب الإجماع الذي يرون على أن الإجماع بما هو إجماع حجة لا بما أنه يشتم على رأي الإمام. كيف هذا التفصيل مناسب؟ لأنه في الصورة الأولية في صورة المنع، يعني في صورة الأولية في صورة المنع شنو؟ يعني في صورة الذي يمنع فيها من أحداث القول الثالث، وهي الصورة الأولى الذي يكون أحداث القول الثالث موجود بخلقين برغم ما هو مجمع عليه. في صورة المنع إذا رفع مجمعا عليه يكون تخالف الإجماع فلا يجوز. وأما في صورة الجواب الصورة الثانية فلم يخالف إجماعا ولا مانع سوى مخالفة الإجماع، ما أقول مفروض معك مخالفة تجاوزه. يعني شنو جاب صاحب المعاني شيء يقول واما على راينا نحن الشيعه والمنتجه على اصولنا المنع مطلقا في كلتا الصورتين، ليش؟ لان ما في احدى الطائفتين فرضا المفروض في احدى الطائفتين او عن في احدى الطائفتين، فالحق مع واحد من الطائفتين والاخرى على خلاف الحق، فاذا كانت الاخرى على خلاف الحق فما يجوز في نهايه ماذا؟ الثالثه ماذا؟ تاتي وتحكي قولا ثالثا، ليش؟ لان يعني الثاني على خلاف الحق فالثالثة من أولى على خلاف الحق. يقول وإذا كانت الثانية لهذا الصفحة يعني مخالفة للحق فالثالثة وهي الفرقة الثالثة التي تحدث قول ثالث وتخلق الإجماع كذلك يعني مخالفة للحق بقوية من أولى. وهكذا القول فيما زعم. يقول نحن لحد الآن كنا ضمن مجمع على قولين، يقول هذا من باب المثال استثناء مجمع على قولين لكنه يمكن تفترض مجمع على ثلاثة أقوال، فإذا إذا مجمع على ثلاثة أقوال نقع التساؤل هيجي، هل يجوز إحداث القول الظاهر ولا؟ أو مجمع على أربعة فنقع التساؤل هكذا، هل يجوز احداث القول الخامس وهكذا. اصل محصل هذا الاصل الجديد هو انه اذا فرض ان العلماء لم يفصلوا بين مسألتين فهل يجوز للفقيهم ان ياتي ويفصل بين المسألتين ام لا؟ مثلا لو فرض ان شخصا مات وترك لو فرض ان امرأة مات وتركت ابوين لها بالزوج الزوج الذي اخو نص لان الولد ما اخو اذا ولد ما اخو الزوج اخو النص والابو الام الذي اخو الام تاخذ ثلثه تركه والابو ياخذ الباقي هذا واضح فالام تاخذ الثلث انا اريد هذا في فكره الام تاخذ الثلث هذا المقدار اللي بتنتبه هاي مسألة أولى مسألة ثانية إذا قلت بالعكس الزوج مات وخلف أبوين له وزوجته الزوج اللي كان تأخذ ربع لأنه ما هو له الأم اللي كانت تأخذ ثلث والأب الباقي فالأم اللي كانت تأخذ ثلث إذا في كلتا المسألتين الأم تأخذ لكن السؤال اللي بيضيع مطرحه أن الأم تأخذ الثلث الذي يبقى بعد ما يأخذ الزوج حصته أو بعد ما تأخذ الزوجة حصته يلا الأم تأخذ الثلث قبل ما يأخذ الزوج أو الزوجة حصته شنو الجواب العلماء لم يفصلوا بين هاتين مسألتين بل في كلتيهما مثلا ايش قالوا انه الام تاخذ الثلث بعد ما ياخذ الزوج او الزوجه شفت او لا اضرب كل العلماء قالوا على انه الام تاخذ الثلث قبل فاحنا نناقش نفسنا في ذلك المطرحه هل يجوز لفقيه من الفقهاء ان ياتي ويفصل فيقول في المثال الأول يعني إذا مات الزوج إذا مات فالأم تأخذ الثلث بعد ما يأخذ الزوج وفي الصورة الثانية المثال الثاني لا تأخذ الأم الثلث قبل ما يأخذ تأخذ الزوج حصك فيمكن أن يفصل بين المسألتين مفروض العلماء لم يفصلوا بل العلماء إما كلهم قالوا الأم تأخذ حصتها بعد ما يأخذ الزوج حصته أو قالوا على أنه الأم تأخذ حصتها قبل فهل يجوز لفقيه أن يأتي ويفصل بين المسألتين أم لا هذا هو ما نريد أن نبحث عنه في هذا الأصل وقبل أن نجيب عن هذا السؤال لعله يخطر في ذهنك أنه ما الفرق بين هذا المبحث والمبحث السابق يعني مبحث الإجماع المركب هناك من نقول الأمة مجتمعة على قول هل يجوز لفقيهم آخر يأتي ويحدث قولا ثالثا أم أرضي مع سرقة شنا يجب إهنا ليش نقول هل يجوز لفقيهم أن يأتي ويفصل بين المسألتين هل يجوز أم لا؟ شنو الفرق بين هذا المبحث والمبحث السابق؟ قلتم في المبحث السابق المفروض أنه عندنا جماعتين من العلماء قسمين يذهبون إلى دار القول والقسم الثاني يذهبون إلى القول الآخر لكن في هذا المبحث مطلق عندنا جماعتين لا العلماء كلهم في جماعة واحدة لكن كلهم يقولون بأنه في كلتا المسألتين الأم تأخذ الثلث بعد أخذ الزوج أو الزوج حصته وكلهم يقولون أنه بعد مثلا فالمقصود ماكو عندنا قولان في المسألة هناك قولان وهذا الفقيه اللي يحدث قول ثالث أما هنا قولين ما أكون لأن أنا القرآن واحد ومعلم التفصيل بين المسألتين لم نفصل، فهل يجوز للفقيه أن يفصل أو لا يجوز للفقيه الآخر أن يفصل؟ والجواب أن نفصل مرة بعد ما عرفنا الفرق لا نأتي إلى محقنا وأجيب. والجواب أن نفصل مرة نفرض أن الفقهاء الذين لم يفصلوا بين المسألتين صرحوا بالنهي من التفصيل بين المسألتين، قالوا على أنه الحكم في كلتا المسألتين واحد، أن الأم تأخذ الجزء الثلث بعد تأخذ الثلث مثلا ماذا بعد خمس زوج أو زوج خصيصا، ونص أنه لا يجوز التفصيل بين المسألتين. إذا نص فبلا إشكال لا يجوز حين هذا لهذا الفقيه يأتي ويفصل. وإذا فرض أنهم لم ينصوا على المنع من التفصيل حينئذ نقول مرة توجد علاقة بين المسألتين ومرة لا يوجد علاقة بين المسألتين. فإذا فرض أنه كانت علاقة بين المسألتين فلا يجوز حينئذ التفصيل، فلا يجوز حينئذ التفصيل إلا مثل مثال الذي أبع علاقة بين مسألة مثل اليوم مسألة ومثال الذي أبعث مثال اليوم، فإنه المسألة جينة من نادي واحد وفوض للأم في مثال أول والأم في مثال ثاني. إذا فرض تأخذ الثلث بعد ما يأخذ الزوج والزوج حصته مناسة في الثلث، وإذا قدم مناسة في الثلث التفصيل حين ما له معنى، مفروض المسألتين من ماضي واحد ومستطبعات، فهنا لا يجوز احداث التفصيل الا ابن سيرين ذهب ماذا الى جواز التفصيل على اي حال. واما اذا ماكو علاقه بين المسألتين فقسم منهم قسم من العلماء قالوا بانهم ماذا يجوز التفصيل. لذلك ذلك شنو ماكو ارتباط بين المسألتين مثل ذنب المسألتين، شوف الله بين ارتباط ابيون لا يباح الدمي، اكو كلام انه يباح الدمي ولا الكافر غير الدمي يجوز بيعه، لكن الدمي بما انه محترم امواله وكذا فيجوز بيعه يوم يجوز بيعه. هاي مسألة قال الفقهاء لانه لا يجوز بيعه. مسألة ثانية، لا يقتل مسلم بدمي، يعني لو فرض على انه مسلم قتل دمي فهل يجوز قتل المسلمين لاجل الدمي ام لا؟ ماذا قال الفقهاء؟ لا يقتل المسلم لاجل الدمي لعدم المساواه، المسلم قتل الدمي. فاذا حكموا في المساله الاولى انه لا يباح الدمي، وفي المساله الثانيه لا يقتل المسلم لاجل الدمي، لاني مساله اكو ارتباط بيناتهم؟ كلا ابدا ما اكو ارتباط بيناتهم، لكن العلماء المفروض في كل المسألة هناك قالوا لا هناك قالوا لا، هناك قالوا لا يباع الدمي هناك قالوا لا يقتل المسلم لأجل الدمي. فحينئذ هل يجوز لفقيه أن يأتي ويفصل بين المسألتين؟ في الأولى يقول نعم، في الثاني يقول لا، أو العكس. فقسم قالوا نعم يجوز التفصيل، والصحيح أنه لا يجوز التفصيل أبدا. ليش؟ لأن الإمام سلام الله عليه جزمًا مع ماذا؟ إحدى الطائفتين، جزمًا مع إحدى الطائفتين. مفروض على أن العلماء ماذا كانوا يقولون؟ يقولون على أنه في كليهما لا، والمفروض العلماء في كليهما يقولون نعم يجوز بيع الدمي ونعم يقتل المسلم على الدمي. فالإمام مع الطائفة، إمام مع هذه الطائفة. فالقول فالتفصيل بالتالي ماذا؟ فرق بقول الإمام وهو لا يجوز. لذلك يقول في المفصل العبارة أصلا إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين فإن نصت على المنع من الفصل. إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين فهل يجوز فينا إذن أحداء التفصيل؟ يولا الجواب فإن نصق على المنع من التفصيل فلا إشكال، نعم فلا إشكال في عدم الجواز، فلا إشكال في عدم جواز التفصيل. وإن أرم الناس يعني ما نصوا على المنع، هل يجوز التفصيل يولا؟ الجواب فإن كان بين المسألتين علاقة بحيث يلزم من العمل بإحدى المسألتين العمل بالمسألة الأخرى مثل ما الذي ذكرنا لم يجوز الفراس تفصيل ما يجوز كما فينا في زوج وأبوين هاي مسألة الأولى وإن لو أبوين هاي مسألة الثانية فمن قال للأم كن أصل التركة يعني قبل أن يحدث الزوج والزوج قصده قالت الموضع ومن في المسألة الشيء ومن قال كن في الباقي قالت الموضع فالعلماء لم يفصلوا بين المسألتين إلا من سيرين فصل فإنه فصل فإنهما بين مسألتين توجد بالعالم فلا يجوز الفصل إلا من سيرين فصل وإن لم يكن بين مسألتين علاقة أم تركك عن النساء بعد لا يقتل المسلم ناس دمي ولا يباهر دمي هنا يجوز الفصل يولا قائقهم يجوز الفصل بينهما لا صعب المعاني والذي يأتي على مذهبنا من باب الإمام داخل المجمعين الذي يأتي على مذهبنا وعرب الجواز عن يجوز التفصيل ليش لأن الإمام عليه السلام هذا قائقه يولي هاي القائقة الذي يقول على أنه لا أم تتلين يولي هاي القائقة الذي يقول لا تتلين لأن الإمام حينئذ عليه السلام ما أكثر طائفتين قطعاً ولا في ذلك وجود متابعته في الفجر وهذا كلام واضح به أصل في الجمع بين المسألتين في اثنين ناس نقول لا أو في اثنين ناس نقول إيه بس قبل ما أنتقل للأصل الجديد أقول أنا فكرت في الفرق بين هذا المنحف والمنحف السابق أنه ماذا؟ في المدخل السابق مفروض جمع سنة قعدنا من الفقهاء في هذا المدخل مفروض أبو عندنا ماذا؟ جماعة واحدة من الفقهاء مو جماعتين لكن الآن أتراجع وأقول لكم إنه ما يمكن وجود جماعتين من الفقهاء لكن المفروض من ذول الجماعتين من الفقهاء هذه الجماعة في كل مسألتين تقولنا وهذه الجماعة في كل مسألتين تقول لا هم جماعتين هم إذن شنو الفرق راح يصير بين هذا المرحل وبين المرحل السابق هذا الفرق الذي بينه أول راح يصير باطل فشنو الفرق راح يصير الفرق راح يصير هذا فرق جديد راح أنه في المسألة السابقة الجماعتين المقامة قعدنا لكن عندهم قولان والمولد واحد والمولد مولد واحد مثل من المولد مولد واحد مثل مسألة ماذا من اشترى جارية مولد بها عيبا بعد أن مضى هذا مولد واحد يوجد فيه قولان ولكن تعال في هذه المسألة المفروض على أن المولد ليس واحدا هذه المسألة وديش مسألة الأولية المفروض أكو عندنا أبوان وزوج مسألة ثانية لا عندنا زوج وأبوان المسألة المولدين لكن العلماء لم يفصلوا بين المولد بل إما في كلمة قالوا الأم ثلث ثلث البراقي وإما قالوا بأنه ثلث ماذا ثلث أفضل التركة فالخلاصة الفرق إذن بين هذا المرحلة وفي السابق أنه في المرحلة السابق توجد عندنا جماعتان من الفقهاء ولهما قولان لكن مركز القول شيء واحد وهو ماذا الجارية يوجد فيها الآن بعد الوقت يشاهد فيها أربع أما في هذا المبحث لا يوجد عندنا جماعتان من الفقهاء جماعة قالت نعم في كتل مسألتين جماعة قالت لا في كتل مسألتين لكن النور المفروض مركز قولين مش واحد عندنا مسألتان مو مسألة واحدة لكنهم لم يفصلوا بين المسألتين خط هذا ما تنتهي أصل محصل هذا الأصل الجديد هو أنه إذا اختلفت الإمامية على قولين يعني بعبارة أخرى كان إجماع مركب موجود مفروض على أنه بعض العلماء قالوا يجوز الفسخ مع العرش وقسم من العلماء قالوا لا يجوز الفسخ أصلا احنا صار عن فقهاء جدة تخرجنا تخرج جديد نريد ناخذ بأحد القولين يبي من ناخذ شيء نعبد هذا القول وهذا القول والإمام حق الوضع واحد يبي من ناخذ الجواب إذا فرض أنه إحدى الطائفتين كانت معلومة النسب كل أصحاب معلومة النسب والطائفة الثانية بعضهم مجهول النسب فبي من ناخذ بالمدي مجهول نسبهم يعني بعضهم نسبهم مجهول ليش؟ لأن دين شهيدين نسبهم كلهم معلوم حتما الإمام واحد من عندهم. فالإمام يسوي أفعال في النار. وإذا فرض أنه كلتا الطائفتين مجهولة في النسب إهلام حينئذ شو نسوي؟ الجواب في مثل هذه الحالة إذا كان هذا الطائفة دليل قطعي وناخذ دليل وياها دليل قطعي ليش؟ لأن الإمام وياها بعد راح يصير. وإذا ماكو ويا واحدة دليل قطعي في مثل هذه الحالة شو نسوي؟ إذ ياخذ بقول أي طائفة نأخذ المحقق الحلمي نقل عن الشيخ الطوسي أن الشيخ الطوسي قال نتخير بين الأخذ بقول هذا الطائفة وبين الأخذ بقول هذه الطائفة كيف الطائفة. ثم نقل المحقق عن الشيخ أن الشيخ قال بعض العلماء شفع نشتي بعض العلماء ما قال بالتخير قال نطرحي ونرجع للأصل. ولكن الشيخ الطوسي أشكل على هذا القول يعني شلون يقولون نطرح كلا القولين ونرجع الى الاصل؟ ولما نطرح كلا القولين معناه ان قول الامام طعنا لان الامام عهد الطائفه من جسمه. هذا الحكي كله قاعد ينقل المحقق عنه عن الشيخ الطوسي. بعد ما نقله هو المحقق علق على الشيخ الطوسي. يلا للشيخ الطوسي انت رايك شنو الشام؟ انت قلت بالتخيل. يقول بالتخيير هم دي طرح قول الإمام. ليش؟ لأن الإمام يروي هذا الطائفة يروي هذا الطائفة إذا روي هذه الطائفة فحد من الإمام شيبه يقول على أنه الجارية ترد مع الأرش تخيير بينه وبين القول الثاني بعد ما أقول يتعين هذا القول. وإذا الإمام روي هذا الطائفة بعد ما أخذ الإمام يقول لا يجوز الرد تخيير بعد فيما هذا لا معنى له. مفروض كل قائدة لا تقوم بالتخيير. فإلى الإمام ويها الطائفة يقول لا يقوم بالتخيير ويها الطائفة لا يقوم بالتخيير. فالقول بالتخيير في مهن طرح يصير بقول الإمام السلام والله على أصح الكار المطلق والمطبق العبارة. المحصل أنه إذا كان عندنا إجماع مركب جماعة من العلماء نقول بهذا القول وجماعة أخرى نقول بهذا القول حينئذ نحن لما نجي نقول يا طائفة ناخذ إذا أخذ أجواب إذا أخذ رضاية واحدة مجهولة النسب بعضهم الثاني والثاني الثاني كل معلومة النسب ناخذ بالذي بعض مجهول النسب يعني حتما الإمام هو يديش. وإذا اثنين أخذ مجهول النسب أكو بهم حينئذ إذا ويا واحد دليل قطعي ناخذ بها. وإذا اثنين أخذ ما علم دليل قطعي الشيخ الطوسي قال على أنه نتخير ونقل قول آخر شي يقول يقول أنه مطرحنا نرجع للأصل. لكن أشكل الشيخ الطوسي عليه لأن هذا معنى طرح لقول الإمام المحقق الحلمي جمل الشيخ الطوسي على قول كمان يلزم طرح قول الإمام لأنه قول بالتخيير طرح فيه لقول الإمام إذ الإمام سلام الله عليه إما معنى للطائفة هاي الطائفة لا تقول بالتخيير أما عكس الطائفة بالتطائفة أيضا لا تقول بالتخيير. فالقول بالتخيير طرح لقول الإمام جزما صاحب المعاني الجماعية لما نقل هذا الحكي كل ليش قال صاحب المعاني قال هذا انصاف من المحقق الحلي هذا التعليق متين نظيف جيد ما أحسن أقول إشكال على الشيخ الطوسي. أصلا إذا اختلفت الإمامية على قولين فإن كانت إحدى الطائفتين معلومة النسبي ولم يكن الإمام أحدهم معلومة النسب الإمام هو أحد منهم كان الحق مع الطائفة الأخرى. وإن لم تكن هذا الشيخ الثاني إحدى الطائفتين معلومة النسب نسب المشهورة قسم المعلوم فإن كان مع أحد الطائفة الدلالة قطعية عن دليل قطعي توجب العلم دليل قطعي من العلم وجب العمل على قولها ليش الإمام جاء مع ناطقة. وإن لم يكن مع إحداها دليل قطعي قاطع يعني قطعي فالذي رواه يعني نقله المحقق عن الشيخ التخيير في العمل لأي معشى ارتفع برق البرقور وعزى إلى بعض الأصحاب القول عزى النسب يعني نسب الشيخ الطوسي إلى بعض الأصحاب القول بالطراح القول مثل القول أن يطلق من التمس يعني نرجع إما أن تمسع نطلب دليل من غير القول من الأصل مثل نرجع. ثم نقل المحقق أم الشيخ؟ إيش نقل المخطط عن الشيخ؟ تعطيه هذا القول الثاني. شلون وقف الشيخ؟ كيف وقف الشيخ؟ بأنه يلزم من هذا القول إطراح قول الإمام. أقول بأنه يلزم بما نتعلم التوقيف. يعني ثم نقل عن الشيخ تعطيه هذا القول بأنه تعطيه شلون بأنه يلزم من هذا القول إطراح قول الإمام. هذا نقل المخطط عن نقل الشيخ. شوف عن المحقق وقال من المحقق شوف العبارة في مثل رجاء وقال يعني المحقق بمثل هذا يقول يعني مثل الذي صار الحكم به ناقش به الشيخ الطوسي القول الثاني بمثل هذا يمكن إبطال القول بالتخيير الذي اختار الشيخ الطوسي بمثل هذا البيان الذي ذكر الشيخ الطوسي يقول ما ذكره يعني يقول ما ذكره الشيخ الطوسي وهو قول بالتخيير. ليش؟ لأن الإمامية اختلفت على قولين فكل طائفة تجوز بالعمل بقول الآخر مجبوط التخيير وتمنع من العمل بقول الآخر. فلو تخيرنا بالنسبة التخيير إذا لانتبحنا ما حضره الإمام يعني راح نكون مبيعين يعني راح نكون مبيعين لما حضره يعني منعه المعصوم لأن المعصوم يروي هاي الطائفة هو يمنع التخيير يروي هاي الطائفة يمنع التخيير. صح المعاني شو يقول؟ قلت صح المعاني شو يقول؟ كلام المحقق هنا جيد ولكن الذي يسهل الخط الذي يهون الخط شنو؟ المنادى على الوقوع بأنه هذا هذا الشيء مناطق أن تختلف الأمة على قولين بهذا الشكل وحتى احنا نجي هذا نادر الحصول كما تقدمت الإشارة إليه إن في هذه الأزمنة قدم الإشارة في هذه الأزمنة لا يمكن تحصيل الإجماع والأمة المتفقة على قولين التداوي إلى آخره من يقدر نحصل الإجماع لا بسيط ولا مرتب. ليش قلنا اليوم تثبت ماذا العلماء يولي أجل على أنه ماذا للعلماء كل معلومين المسائل. فائدة محصل هذه الفائدة الجديدة هو أنه لو فرض العلماء كانوا على قولين يعني إجماع مؤكد حينئذ قلنا لا يجوز خلق هذا الإجماع المؤكد. لكن التساؤل الذي يريد طرحه أنه لو فرض أن هؤلاء العلماء في يوم من الأيام صار بينهم يتفقون قالوا ليش مع قولين إذا تعارف أن نتفق ونصير على قول واحد فصار بناهم يتفقون على قول واحد فهل يجوز حينئذين الاتفاق على قول واحد أو أنه لا يجوز ذلك؟ الجواب الشيخ الطوسي جداد الشيخ الطوسي لا أنا رأيي إذا الأمة اختلفت على قولين شنو رأيي الشيخ أنا رأيي كان رأيي التخيير فما دام رأيي التخيير بين الأخذ بقول الطائفة والأخذ بقول سيف إذا لا يجوز أن يتفقون. ليش؟ لأن إذا يتفقون يعني معناه شنو؟ معناه هذا الرأي اللي اتفقوا عليه هو صحيح والثاني مش راح يصير بار. والمفروض نحن أولا ماذا قلنا؟ قلنا بالتخيير. معنى قولنا بالتخيير يعني هذا حق وهذا حق إذا تفضل هذا الفضل حق تفضل هذا الفضل حق. فإذا رادوا يتفقون على قول واحد معناه أنه القول الجديد خاركوا ليس على حق فمعنى ما متخيرين من الأول والمفروض هم متخيرين من الأول فلازموا على أنه مجوز الاتفاق. هذا من قال الشيخ الطوسي رحمه الله قال إذا قلنا بالتخيير لا يجوز الاتفاق على قول واحد. المحقق الفني التعليق شنو هو تعليقه؟ يقول على أنه خب أنت قلت أيها الشيخ الطوسي إذا قلنا بالأول بالتخيير فما يجوز الاتفاق. ليش؟ لأن معنى اتفاقهم أن هذا القول الآخر باطل ليس بحرام. لكن نحن نجم لماذا لا نقول بأن القول بالتخيير من الأول هو مشروط بعدم حصول الاتفاق بعد ذلك على قول ما؟ يعني من الأول نقول هؤلاء مخيرون بين الأخذ بهذا القول وبين الأخذ بهذا القول تعني بشرط شنو أشرط؟ أن يحصل لهم اتفاق بعد ذلك على قول ما؟ إذا أجردنا نقول إذا المحذور الذي ذكر الشيخ الطوسي لا يرد. لأن المحذور الذي ذكر الشيخ الطوسي شنو هو؟ قال لما نقول هم مخيرين بالأول يعني كل قولين حق. فإذا أرادوا يتفقون على واحد بعد ذلك معناه قول الآخر ليس بحق. ونحن نقول للشيخ الطوسي نقول على أنه هو التخيير من الأول كان ثابت بشرط أن يحصل اتفاق. فإذا أراد يشتر اتفاق على ذلك فتأخير من الأول أفضل ما مطلوب حتى بعد التأخير المسبق يمنع من هذا الاتفاق البعدي. هذا ما ذكره المحقق الحلي. وصاحب المعالج يقول جيد انصار عن كلام المحقق النام حلو متين صحيح لا بأس به كما كان متين فيما ترى في العصر السابق. فائدة المحقق العبارة فائدة قال المحقق إذا اختلفت الإمامية على قولين فهل يجوز اتفاقهما بعد ذلك على أحد القولين؟ الجواب قال الشيخ رحمه الله إن قلنا بالتخيير كما هو مختار فشفت السخيف لم يصح اتفاقهم بعد الخلاف فأنا مستدين يصح اتفاقهم. ليش؟ لأن ذلك يعني اتفاقهم يدل على أن القول الآخر الذي تذكر يعني باطل. والحال وقد قلنا يعني والحال قد قلنا أنهم مخيرون في الأمر من الأول إلى مخير إذا لم نعلم مخيرا أثناءك الحق مباطل أثناءك صحيح حق المحقق شو بس ذلك ولقائل المحقق الحل يعني إيش لما لا يجوز أن يكون التخيير من الأول يعني مشروطا بعدم الاتفاق فيما رامت وعلى هذا الاهتمام يعني إذا قلنا التخيير من الأول مشروط بعد الاتفاق يصح الإجماع بعد الاختلاف يصح الإجماع. ليش؟ لأنه في نتبه إلى رغم تفكر من أول تخيط أفضل مفادك حتى لا يمنح من الاتفاق العام. شو صاحب المعالم شيء يقول؟ شو صاحب المعالم شيء يقول؟ يقول وكلام المحقق هنا نبدأ في غاية الحسن والوضوح. أي أن ما أفاده المحقق الحلي في محله وصحيح مطلب جديد أصل محصل هذا الأصل هو أنه حصل خلاف في أن الإجماع لو نقله لنا ناقل لكن لا بالخبر المتواتر وإنما نقله بالخبر الواحد. لو نقله بالخبر المتواتر لأن فرض أن الإجماع نقله الشيخ الطوسي والعلامة والمحقق والمعتبر وغير هؤلاء فلا إشكال في أنه حجة إنما الكلام فيما لو نقل بالخبر الواحد أي بغير الخبر المتواتر فبناء على أن خبر الواحد حجة حينئذ هذا الإجماع المنقول بخبر الواحد هل يصير حجة أم لا؟ إذا بنينا على أن الخبر الواحد ليس حجة كما بنى على ذلك السيد المرتضى فالإجماع المنقول بخبر الواحد لا يكون حجة كما هو واضح. ولكن لو قلنا بحجية الخبر الواحد فهل يكون نقل الإجماع حجة؟ من أي باب يكون حجة؟ من باب أنه إذا خبر الواحد كان حجة حينئذ هذا الإجماع المنقول يكون منقولا بخبر واحد فتشمله أدلة حجية الخبر الواحد فيكون نقله حجة كما يكون نقل غير الإجماع حجة كذلك يكون نقل الإجماع حجة. هناك بعضهم قال بأنه حتى لو بنينا على أن خبر الواحد حجة الإجماع منقول بخبر الواحد لا يكون حجة. لماذا؟ لأن الإجماع أصل من أصول الدين وما كان أصلا من أصول الدين لا يمكن أن يثبت بالخبر الواحد أكراقي. ولكن صاحب المعالم يشكل على ذلك ويقول لم تثبت هكذا كبرى كلية يعني لم يثبت أن كل ما كان أصلا من أصول الدين فلا يثبت بخبر واحد. هذا لم يثبت. فمثلا السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وآله، أصل من أصول الدين أم لا؟ نعم هي أصل، ولكن مع ذلك تثبت بالخبر الواحد. فلو نقلت لنا سنة النبي صلى الله عليه وآله بالخبر الواحد بخبر زرارة، هل يكون نقلها حجة؟ نعم بلا إشكال. إذن لا يمكن أن نقول بأن نقل كل ما كان أصل من أصول الدين فلا يكون حجة. نعم، إذا كان الأصل لا من قبيل الإجماع والسنة، بل كان من قبيل وجود الخالق، أو كان من قبيل التوحيد، أو كان من قبيل العدل، أو النبوة، أو الإمامة، أو الميعاد يوم القيامة، يعني هذه الأصول الخمسة، هذه لا يمكن أن تثبت بالخبر الواحد. أما ما كان من قبيل غيره فيمكن أن يثبت بالخبر الواحد. إذن النتيجة نقل الإجماع بخبر الواحد حجة بناء على حجية الخبر الواحد. لذلك يقول، نطبق العبارة، يقول أصلا اختلف الناس في ثبوت الإجماع، يعني الناس عن العلماء في ثبوت الإجماع بخبر الواحد بناء على كونه كون الخبر الواحد حجة، فصار إليه قوم، يعني قالوا بأن نقل الإجماع يكون حجة بخبر واحد، وأنكره آخرون والأقرب الأول، يعني أنه يكون نقل حجة بخبر واحد. لنا يعني دليلنا على أن نقل حجة هذا، أن دليل حجة خبر واحد كما ستعرفه، يعني كما ستعرف دليل حجة خبر واحد يأتينا فيما بعد إن شاء الله في بحث الأخبار نذكر الدليل على حجة الخبر الواحد. فدليل حجة خبر الواحد يتناوله بعمومه، يعني يتناول نقل الإجماع، يتناول الإجماع بعمومه، يعني عموم دليل حجية خبر الواحد بعمومه يشمل نقل الإجماع، سيثبت به كما يثبت غيره، يعني سيثبت الإجماع به يعني بخبر الواحد كما يثبت غير خبر غير الإجماع، كما يثبت خبر الواحد كذلك الإجماع. هذا دليل صعب المعاني. فدليل ابن ماجه هو التمسك بعموم دليل حجية خبر الواحد، لكن نشوف دليل الخصم ما هو. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه بناء على حجية الخبر الواحد، هل نقل الإجماع بخبر واحد مثل أن ينقل لنا الشيخ الطوسي تحقق الإجماع هل يكون حجة أم لا؟ قلنا بأن الخصم احتج بأن الإجماع أصل من أصول الدين فلا يثبت بخبر واحد، ورد عليه صاحب المعالم بأنه لم يثبت هكذا قاعدة كلية أن كل ما كان أصلا من أصول الدين لا يثبت بخبر واحد، لم يثبت ذلك. وإلا فسنة الرسول صلى الله عليه وآله أيضا أصل من أصول الدين، ولكنها تثبت بخبر واحد. ثم قلنا إن الذي لا يثبت بخبر واحد أي أصل من أصول الدين، ما كان من قبيل أصول الدين الخمسة. فلنضبط العبارة، احتج الخصم بأن الإجماع أصل من أصول الدين فلا يثبت بخبر واحد، وجواب وأصح المعنى الجواب منع كلية الثانية. كلية الثانية يعني شنو؟ يعني على أنه كل ما كان أصل من أصول الدين لا يثبت بخبر واحد، هذا لم يسلمه. الكلية الأولى ياهو أن الإجماع أصل، هاي الكلية الأولى، فصاحب المعاني ناقش في الكلية الثانية يعني في الكبرى. ليش يا رب نحن؟ يقول فإن السنة أعني كلام الرسول صلى الله عليه وآله أصل من أصول الدين أيضا، وقد قبل فيه خبر واحد. فائدتان، الفائدة الأولى محصلها إن الذي ينقل الإجماع لابد الإجماع، هو محصل الإجماع، بأن يفرض أن الشيخ الطوسي قدس الله روحه الشريفة بنفسه حصل الإجماع فينقله لنا، فإذا نقله يصير هذا إجماع منقول بخبر واحد فبناء على حجيته يكون حجة. أو يفرض أن الشيخ الطوسي بنفسه لم يحصل الإجماع، وإنما ماذا نقل له بالخبر المتواتر، يعني نقله له المفيد، نقله المرتضى له، نقله غير هؤلاء له، ثبت لديه بالخبر المتواتر، يعني علم به. فإذا علم إما بنفسه وإما بواسطة النقل المتواتر، حينئذ يمكن للشيخ الطوسي أن ينقل لنا الإجماع، ويكون هذا النقل نقل للإجماع بخبر واحد ويكون حجة. ولكن السؤال الذي يريد نطرحه هذا هو أن الشيخ الطوسي لو فرض لم يعلم بالإجماع، لا من طريق تتبع نفسه ولا من طريق الخبر المتواتر، حينئذ وإنما ثبت لديه من طريق خبر واحد، يعني نقل الإجماع له المرتضى. فبعدما نقل المرتضى له الإجماع، هل يمكن للشيخ الطوسي أن ينقل لنا الإجماع أم لا؟ يقول صاحب المعالم: كلا، لا، هذا تدليس. إذا أراد أن ينقل لنا الإجماع من دون أن ينصب قرينة على أني لم يحصل لي العلم بالإجماع إما بالتتبع أو بالمتواتر، إذا لم ينصب قرينة يكون هذا تدليسا. لماذا يكون تدليسا؟ لأن ظاهر نقله وظاهر حكايته أنه ثبت لديه الإجماع من طريق العلم، والحال المفروض لم يثبت له من طريق العلم، فيكون حينئذ نقله تدليسا. هذا ما أفاده صاحب المعالم في هذه الفائدة. ثم ذكر الشيء ثاني صاحب المعالم، قال بأن الإجماع المنقول بخبر واحد في الحقيقة هو خبر واحد، فأحكام الخبر الواحد تنطبق حينئذ عليه. شلون الخبر الواحد يشترط في حجيته أن يكون الناقل ثقة، كذلك هنا يشترط أن يكون الناقل ثقة. كيف أن الخبر الواحد نقسمه إلى خبر صحيح، ضعيف، موثق وغير ذلك، هنا أيضا كذلك. كيف إذا تعارض الخبران نقول حينئذ إذا يوجد مرجح لأحدهما نأخذ بالذي معه مرجح، وإذا لم يوجد نقول بتساقطهما، كذلك هنا من أمر كذلك. ثم يقول قدس السفر: وإذا تعارض إجماع منقول بخبر واحد، لا نتعارض ويا خبر واحد، حينئذ ماذا نفعل؟ مثلا أكو عندنا إجماع نقله الشيخ الطوسي على أن العصير العنبي لو غلا حرق، لو فرض هذا الإجماع، لكن عندنا خبر واحد من الإمام الصادق من طريق زراري يقول بأنه لا يحرم، فيصير تعارض بين الإجماع المنقول وبين الخبر. هنا ماذا نفعل؟ يقول صاحب المعالم: نفعل كما قلنا سابقا، يعني نشوف أكو مرجح لأحدهما فنأخذ به، ما أكو مرجح يتساقطان حينئذ. ولكن لعل قائلا يقول بأنه إذا تعارض الإجماع المنقول بخبر واحد، إذا تعارض مع خبر واحد فالترجيح مع من؟ مع الخبر الواحد، نرجح الخبر الواحد، نرجحه ماذا؟ نرجح الإجماع المنقول على الخبر الواحد. لماذا؟ نذكره بعد ذلك. يقول: فائدتان، الأولى لا بد لحاكي الإجماع من أن يكون علمه، يعني علمه بتحقق الإجماع بإحدى الطرق المفيدة للعلم. شنو الطرق المفيدة؟ يعني يو بتتبع، يو أنه بمتواتر، لو بخبر واحد لكن محفوظ بالقرينة القطعية. يقول: وأقلها، يعني أقل الطرق، الخبر المحفوظ بالقرائن. ف فلو يعني بالقرآن موجب الإخلاص واليقين، فلو انتفى العلم هذا الناقل للإجماع لم يحصل له العلم بالإجماع، ممكن أن ينقل عنه بقدر الواحد يقول ولكن، فلو انتفى العلم ولكن كان وصوله عن وصول الإجماع لهذا الناقل كان بمن؟ بإخبار من يقبل إخباره، يعني بإخبار الثقة، يسجل بإخبار من يقبل إخباره عن بإخبار الثقة ليكون حجة، إذا كان بإخبار غير الثقة فلا يكون حجة هذا بلا أشكال. فحينئذ لو وصل هذا الإجماع الشخص بخبر الواحد الثقة هل يمكن أن ينقل؟ يقول وجب البيان، يعني لما ننقل أن الشيخ الطوس الإجماع يكون يبين لنا أن المترى ما علمت أنا به وإنما ثبت لدي بخبر الواحد، وجب البيان حذرا من التدريس. ليش هذا التدريس يحصل إذا ما نخبرين؟ يقول لأن ظاهر الحكاية لما يشكي ويقول ثبت الإجماع ظاهرها ماذا؟ الاستناد إلى العلم، يعني حصل له العلم واستند في بحث الإجماع إلى العلم، والفرض استنادها إلى الرواية، يعني استناد الحكاية إلى الرواية، من يحكينا الإجماع مستند إلى الرواية إلى خبر الواحد. إذن فترك البيان تدريس. ثم يقول مطلب جديد، وبالجملة فحكم الإجماع حيث يدخل في حيز النقل، شنو يعني حيث يدخل في حيز النقل؟ يعني حيث ينقل بالخبر حكم خبري. شلون على انه الخبر يشترط في قبول ان يكون الناقل ثقة وغير ذلك، وان يكون الناقل لمن ينقل المضمون لا بد المضمون ثابت لديه عن طريق العلم، كذلك هنا لا بد لمن ينقل هذا الناقل اجماع لا بد الاجماع ثابت من طريق العلم. وبالجملة فحكم الإجماع حيث يدخل في حيز النقل حكم الخبري، فيشترط في قبوله ما يشترط في قبول الإجماع، يعني في قبول نقل الإجماع ما يشترط هناك، يعني في نقل الخبر. ويثبت فكما يشترط في نقل الخبر أن يكون الناقل قد حصل له المضمون من طريق العلم كذلك هنا. ويثبت له يعني لنقل الإجماع يثبت عند التحقيق الأحكام الثابتة له، يعني الأحكام الثابتة للخبر، شلون الخبر يشرى في نقله أن يكون الناقل ثقة هناك كذلك، كيف ينقسم إلى صحيح وموثق وغيره هناهم كذلك، حتى يقول صاحب المعاني حتى حكم التعادل والتراجيح على ما يأتي بيانه في موضعه. تعالوا التراجيح إجل إن شاء الله بينهم يثبتن علمهم لنقل الإجماع، يعني إذا تعارض نقلان للإجماع فنشوف إذا مرجح لواحد ناخذ بالذي هو مرجح وإذا ما في الساقط. وإن سبق إلى كثير من الأوهام خلاف ذلك، يعني خلاف ذلك تشير عن أحكام الخبر لم يقولوا بأنها تطبق على نقل الإجماع، لكن يقول صاحب المعارف هذا الخطأ. ليش؟ فإنه ناشئ عن قلة تأمل. فالصحيح شنو؟ أن جميع الأحكام للخبر تنطبق على نقل الإجماع، وحينئذ يعني وحين تطبيق جميع أحكام الخبر على نقل الإجماع فقد يقع التعارض بين إجماعين منقولين. ترى الإجماع منقول يقول عصر عنب إذا غلا حرب، إجماع ثاني لا ينقل يقول لا بالعكس، أو لا وبين إجماع وخبر كما مثلت. فحينئذ شو نسوي؟ نشوف إذا أكو مرجح ناخذ وإذا ماكو يسقط. فيحتاج إلى النظر في وجوب الترجيح. وجوب الترجيح مثل شنو؟ تراجيح سيجل إن شاء الله فيه. إذا كان الناقل هنا أوفاء أعدل غير ذلك، أو كان مخالف للعامة هذا المضمون هذا الإجماع ناخذ به، أو موافق الكتاب وغير ذلك، أي مرجحات تأتينا إن شاء الله. فيحتاج إلى النظر في وجوه الترجيح بتقدير، يعني على فرض أن يكون هناك شيء منها، يعني من وجوه الترجيح. وإلا إذا ما في شيء من وجوه الترجيح من وجوه الترجيح شو نسوي؟ حكم بالتعادل، يقول متعادلات، إذا متعادلات شنو؟ يوم يتخيل ينقل بالتصارف. وربما يقول صاحب المعالم ولكن قد يقال بأنه لا، عند تعارض الإجماع أن نقول ويا الخبر الواحد نرجح الإجماع. ليش؟ هذا اللي قلت يجب. ليش أرجح الإجماع؟ لقلة الوصاح فيه، لأن الذي ينقل الإجماع مثل الشيخ الطوس لما ينقل من الإجماع وصاحب ما موجود داخل رأسا ينقل من الإجماع، رأسا نحن بالتالي ينقل من رأي الإمام الذي موجود في ضمن أقوال المجمعين، وهذا بخلاف ناقل الخبر فإن الذي ينقل الخبر مثل هذا الخبر موجود في الوسائل، توجد وسائط حتى يصل مضمون الخبر إلى الإمام. وكلما كان الخبر قليل الوسائط كلما كان أرجح. فقد يقال إذن بالتالي مقدم إمامه الإجماع المنقول لقلة الواسطة فيه. صاحب المعالي ماذا يقول؟ يقول هذا صحيح كما تقول، ولكن يوجد شيء آخر لا بد أن تلتفت إليه. وما هو؟ أنه في الخبر الواحد أفرض الوسائط كثيرة، لكن الناقل لما ينقل الحكم من الإمام ينقل عن سماع، عن حس، لا عن حس واجتهاد. وهذا بخلاف ناقل الإجماع، فإنه حينما ينقل حكم الإمام أفهل ترى سمع الحكم من الإمام؟ كلا، وإنما استحصل حكم الإمام من طريق إجماع، أي مجمعين إجماع العلماء. فلما أجمع العلماء حصل لو قطع برأي الإمام عن طريق الحس والاجتهاد. إذن من هذه الجهة نقل الخبر سوف يكون أرجح، لأنه نقل حسي بخلاف ذلك نقل حسي. ولذلك يقول: وربما يستبعد حصول التعارض بين الإجماع المنقول والخبر. ليش؟ من حيث احتياج الخبر الآن، يعني في زماننا هذا الخبر في العزم المتأخر يحتاج إلى تعدد وصاعدة الناقل وانتفاء مثله، يعني ومن حيث انتفاء مثله، يعني مثل تعدد الوصائف في الإجماع أقول هذا انتفاء أضف عليها على احتياج الخبر، أضف على ذلك. فإذا كان كذلك يعني في الإجماع الوسائط قليلة، سيأتينا إن شاء الله بيان أن قلة الوسائط في النقل من جملة وجوب الترجيح. وقد يقال إتشي صاحب المعاني يجاوب يقول: ويندفع بأن هذا الوجه وإن اقتضى قلة الواسطة وإن اقتضى ترجيح الإجماع على الخبر، إلا أنه معارض في الغالب بمن بشيء آخر، وهو ماذا؟ بقلة الضبط في نقل الإجماع. الأفضل الذي بينت في أثناء الشرع غير الذي بين صاحب المعالم، الذي بين صاحب المعالم يقول عنه إن ناقل الخبر ينقله ماذا؟ عن حس ويضبط، بينما الناقل للإجماع حينما ينقل الإجماع لا ينقله مع ضبط، تهاون تساؤل أكو في نقل الإجماع. يسأل الإجماع ما هو واقع هو يجي ينقل الإجماع، فالتساؤل فيه كثير بخلاف نقل الخبر. لذلك يقول إلا أنه معارض الغالب بقلة الضبط في نقل الإجماع من المتصدين لنقل، يعني نقل الإجماع بالنسبة إلى نقل الخبر، يعني قليل الضبط في نقل الإجماع، قليل قليل بالنسبة إلى نقل الخبر. فإذا كان كذلك حينئذ نقول: والنظر في باب التراجيح إلى وجه من وجوهها، يعني لما تنظر إلى وجه من وجوه الترجيح وتأخذ به، أخذك به مشروط بانتفاء ما يساوي بانتفاء، وله ترجيح آخر من تلك الجهة بانتفاء ما يساوي أو يزيد عليه في الجانب الآخر، يكون ترجيح مساوي أو أزيد في الجانب الآخر ما موجود كما ستعرفون إن شاء الله. نحن في باب التعادل والتراجيح. الثاني، محصل هذه الفائدة الثانية هو أن بعض العلماء قد يغلق كلمة الإجماع على الشهرة. الشهرة هي عبارة عن فتوى كثير من الفقهاء لحكم معين من دون أن يتفق الجميع على تلك الفتوى. فبعض العلماء قد يطلق كلمة الإجماع على المشهور من دون أن ينصب قرينة على ذلك، مثل هذا الشخص إذا ادعى الإجماع مرة من المرات لا يعتنى بدعوى الإجماع. لماذا؟ لأجل أنه هذا الشخص يطلق الإجماع على الشهرة، فلعل مراد من الإجماع هنا الشهرة، فلا يعتنى بدعواه الإجماع إلا إذا عين وصرح قال ترى بأن مرادي هنا من الإجماع والمعنى المصطلح لا بمعنى الشهرة. على أي حال، فإذا نقل هذا الإجماع لا يكون حجة إلا إذا فرض أن شخصا كان يرى أن الشبرتين حجة فالإجماع المنقول. لو فرض أن فقيها كان يرى حجية الشبرة كما أن كالإجماع المنقول، مثل هذا الشخص لا بأس وأن يأخذ بنقل مثل هذا الفقيه، مثل هذا الفقيه الذي يطلق الإجماع على الشبرة، مثل هذا إذا ادعى الإجماع دعواه الإجماع ونقل الإجماع يكون حجة بالنسبة إلى مثل هيك شخص، هيك الشخص الذي يرى على أن الشهرة كالإجماع كل منهما حجة. أما مثلنا إحنا الذين نرى بأن الشهرة ليست حجة فقط الإجماع حجة، فهذا النقل لا يكون علينا حجة. لذلك يقول الثانية قد علمت أن بعض الأصحاب استعمل لفظ الإجماع المشهور من غير قرينة في كلامه على تعليل المراد، يعني تثبت على أن مراد بالإجماع والشهرة، فمن هذا شأنه لا يعتد بما يدعيه من الإجماع إلا أن يبين أن المراد به يعني بالإجماع المعنى المصطلح مو المقصود من عد ماذا الشهرة. وما أظنه واقع، ولا أظنه أن فقيه يقول على أنه ترى مرادي من نقل الإجماع من الإجماع ترى مرادي معنى المصطلح وليس مرادي الشهرة، لا يتساهل ولا يقول ذلك. اللهم إلا أن يذهب ذلك إلى مساواة الشهرة، الإجماع الحجية يقول نقل الإجماع من مثل هذا الشخص لا يكون حجة إلا إذا فرض أن المنقول إليه إليه المنقول إليه ذهب إما إلى مساواة الشهرة للإجماع، لأن كما أن إجماع حجة الشهرة كان يرى حجة مثل هذا الشخص، هذا النقل عليه يكون حجة. اللهم إلا أن يذهب ذلك إلى مساواة الشهرة للإجماع الحجية كما اتفق كذلك اتفق على أنه بعضهم يقول بأن نقل الشهرة حجة الإجماع الشهرة حجة، فلا حجر عليه حينئذ في الاعتذار عليه، فلا حجر ولا مانع في أن يعتد يعني يأخذ به أحد نقل الإجماع من مثل هذا الشخص، وذلك بعض وعضل. ليش وعضل؟ يعني على أنه الشهرة والإجماع كل منهما عند المنقول إليه حجة، فإذا من هذا الحجة فإذا سواء كان هذا الذي يدعي الإجماع مراد من الإجماع الإجماع المصطلح أو مراد الشهرة على كلا التقريبين يكون نقل حجة. المطلب السادس في الأخبار. بحمد الله خلصنا حينئذ الإجماع، من الآن سوف يقع الكلام في باب الأخبار. الخبر يقسمون إلى قسمين، خبر متواتر وخبر واحد. الخبر المتواتر المقصود من عند أن يخبر جماعة لشيء معين بحيث يعلم بأنهم لم يتواطؤوا على الكذب، يعني ما من تفقين على الكذب. فمثل حديث الغدير، حديث الغدير يعني إخبار النبي بأنه قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي إلى آخره، هذا نقله جماعة كثير، واحد من العراق، واحد من الإيران، واحد من مكة، واحد من المدينة، واحد من اليمن، وهكذا. وهؤلاء نعلم بعدم اتفاقهم وبعدم تواطؤهم على الكذب، إلى أن دول من بلدان متعددة شلون اتفقت مصالحهم صدفة على أن يخبروا بهذا المضمون الواحد، هذا عامة بام. إذا كانوا كلهم من قرية واحدة يمكن أن نقول على أنهم من مدينة واحدة، يمكن أن نقول مصالحهم اتفقت صدفة على أن يخبروا بهذا الخبر الكاذب. إلى أن هكذا أشخاص من بلدان متفرقة شلون تتفق مصالحهم على الكذب؟ إذن مثل هذا الخبر، هذا اللي حصل لنا العلم فنسميه خبر متواتر، فخبر متواتر أخبار جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب بحيث يحصل العلم من إخباراتهم على خبر متواتر. واما الخبر الواحد شنو المقصود من هذا؟ لحد الان ما بينا المقصود من خبر الواحد. شنو الذي تحتمله انت من الخبر الواحد؟ الذي تحتمله هذا الامر ان المراد من الخبر الواحد يعني المخبر واحد، المخبر بذلك الخبر واحد، انت لا تريد ذلك. ولكن كلا كلا ثم كلا، ليس هذا هو المقصود من الخبر الواحد يا اخي. المقصود من الخبر الواحد يعني المقابل للمتواتر، يعني اذا فرض ان الخبر لم يكن متواتر نسميه خبر واحد، سواء كان المخبر واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه، ما دام الاخبارات دون متروكه بالعنين اذا بالتالي خبرهم مش راح يصير خبر واحد. فهذا مقصود من الخبر الواحد، التفت الى ذلك جيدا. على اي حال الان كلامنا في الخبر المتواتر، اذا خلصنا ان شاء الله ننتقل الى خبر الواحد. الان كلامنا في المتواتر، اذا خلصنا ننتقل الى خبر الواحد. خبر المتواتر اكو كلام في انه هل يمكن حصول التواتر او لا يمكن، وعلى تقدير يعني هل يمكن على انه يخبرنا جماعه بحيث يحصل من ذلك الخبر العلم بمضمون الخبر، يمكن هذا اصلا تحقق التواتر؟ بعض قال لا يمكن هذا الشيء كما الان سوف نذكر بعد ذلك. وقسم قالوا لا ممكن لكنه لم يقع، والصحيح عندنا انه ممكن وواقع. ومن امثلته حديث الغليظ، ومن امثلته الاخبار ماذا عن البلدان، مثلا انه توجد ماذا بلده تسمى ديمن، تسمى مثلا بمركز، تسمى ديمن ديمن، تسمى بامريكا، تسمى بغير ذلك. هذه البلدان نحن شاهدناها او انه نقل الينا وجودها، نحن لم نشاهده وانما نقل الينا وجوده، او انه يوجد اسكندر، هذا شاهدنا نحن اسكندر، او الخضر او غير ذلك، او موسى او عيسى، او نشاهده وانما نقل. فيتبين ان بعض اقسام النمل بعض اقسام الانفاق تفيد العلم، هذا نسميه النمل بالمتواتر. فالمتواتر بالوجدان واقع، وضربت لك هذه الامثله، فهو واقع فضلا عن انه ممكن. ثم ان هؤلاء الذين قالوا بانه ليس بممكن او ليس بواقع استدلوا بعده وجوه كلها واهية له، وستة وجوه نذكرها، نذكر هذه الوجوه الستة ثم نذكر الجواب عنها. فلنطبق هذه العبارة، أولا المطلب السادس في الأخبار ينقسم الخبر إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، يزن بنفسه إخراج العلم للخبر الذي محتفى القرينة الطبية. بعض مرات الخبر مو المخبر به كثير، المخبر به واحد لكن مع ذلك يحصل منه الكلام او اثنين، المخبر به اثنين مع ذلك يحصل عنه، ليش احتفال خبرهم بالقرينة الطبية؟ ان مثل هذا من سمي خبر متواتر. شرط الخبر المتواتر ان يكون المخبر بذلك الخبر كثيرا، لا انه واحد او اثنين. مثل هذا الخبر الذي يخبر به واحد او اثنين ومحتفظ بالقرينه القرطيه نسميه خبر واحد محتفظ بالقرينه القرطيه، نسميه متواتر. لذلك اذا قيد كان المتواتر هو خبر جماعه يفيد بنفسه مع قطع النظر عن القرينه، اذا بواسطه القرينه هذا ما راح يصير خبر متواتر، هذا يصير خبر واحد لكن محتفظ بالقرينه نسميه. هو خبر جماعه يفيد بنفسه العلم بصدقه بصدق الخبر. فبيان هذا الخبر ممكن واقع ولا؟ يقول لا ريب في امكانه اولا الممكن، وثانيا شنو؟ ووقوعه، يعني لا ريب فيه وقوعه. يقول بعضهم قالوا ما ممكن او ما واقع، يقول ولا عبرة بما يحكى من خلافه، يعني من مخالفة بعض ذوي الملل الفاسدة في ذلك، يعني في الامكان والوقوع، قالوا بانه ليس بممكن او ليس بواقع. ينسب هذا الرأي الى السمنية او السمنية، قوم يعبدون ماذا؟ صنم يسمى صومونات او صومونات، اسم صنم نسبة الى هذا الصنم سلطان من الهند، هؤلاء طائفة من الهند سموا بالسمنية على اي حال صار ما انه شغل به. المقصود هؤلاء نسبة اليهم انه المتواتر ليس ممكن او ليس بواقع. يقول صالح لا عبرة بما يحتمل من مخالفة الدولة، ليش؟ فإنه بكتم يعني كذبهم، أي دعواهم كذب، يكذبون من يقولون بهم كل تواتر أو معطاء، ومتعطاة يعني قول بلا دليل، يعني إنكار للضرور بلا دليل. ليش هذا بكتم ومكابرة؟ لأن نجد يقول شنا بالوجدان نشوف أنه واقع فضل عن الممكن، إن وجود مكة وجود المدينة وجود الإسكندر وجود كذا بني، هم لا شعب نحن ذلك البلدان نخلق منها بالتواتر، لذلك حقل الحديث لأن نجد العلم الضروري بالبلاد، ثم ضروري عن بديل بالبلاد النائية والأمم الخارج، بلاد النائية مثل مكة والمدينة والأمم الخارج، من الخارج يعني الأمم المعروفة مثل قرآن وهود وصالح وثمون، إذا لم كانوا لكن حشنهم نجزم أنه كانوا لكن شاهدناهم لا، كان مشنوع حفظ من العلم لابد من طريق التواجه نجد العلم بذلك، يعني بمن بهذه يقول البلاد النائي والأمم الخالية كما نجد العلم بالمحسوسة، يعني أن الشمس الآن طالعة، كيف أن الشمس الآن طالعة لما علم ضروري به علم بديهي به؟ كذلك أن ربك كانت هذا لنا علم ضروري به، ولا فرق بينهما فيما يعود إلى الجزم في اثنيناتنا، أكو جزم موجود في اثنيناتنا عشنه، يعني في من؟ في البلاد النائية في علم، في البلاد النائية في علمنا في البلاد النائية والخالية، وفي علم دينا بالمحسوسات، كما في المحسوسات أكو علم وجزم، كذلك إحنا أكو علم وجزم، وما ذاك إلا بالإخبار قطعا، وما ذاك شيء يعني وما حصول العلم يعني في ذاك، وما حصول العلم في من بلاد النائي والأمم الخالية، من أين حصل هذا العلم؟ من أين حصل هذا العلم؟ ليس إلا منين؟ خبر متواتر، أي فين الخبر متواتر وأثقهم به بالأخبار قطعا نقل، وقد أورد عليه يعني على الخبر المتواتر على إن كان أو وقوعا أورد عليه شكوك ستة، بعد كل الشكوك الستة، الإيراد الأول أن يقال لأنه الخبر المتواتر مركب من إخبارات أحد، من خبر هذا الشخص الواحد ومن خبر هذا الشخص الواحد ومن خبر هذا الشخص الواحد، وبما أن خبر هذا الشخص الأول ممكن عليه كذب يرد، ممكن أن يكون كاذب الأول واحدة ممكن، فإذا أمكن أن هذا الشخص الأول أن يكون كاذب أمكن أن يكون الجميع أيضا كاذب. ليش أمكن أن يكون الجميع كاذب؟ إذ لا ينافي إن كان كذب الأول لا ينافي ذلك كذب الجميع، يعني إذا أمكن أن يكون الأول كاذب بعد راح يمكن أن يكون الجميع كاذب، لا ملاذ وما كما أمكن أن يكون أول كذب يمكن أن يكون الجميع ماذا كاذب، فإن كانوا واحتمال كذب الأول لا يستلزم امتناع كذب الجميع، بل أكثر منكم أكثر هو الجميع من المركب من ذنب الآحد، فإذا من كل واحد أمكن كبير فقد أمكن حينئذ ماذا في الجميع، يعني الجميع من المركب من ذنب واحد واحد واحد واحد، إذا في كل واحد واحد واحد يمكن الكثير، إذا في الجميع معنى يمكن الكثير، إذا المفروض أن الجميع أي ماذا كل واحد واحد، لذلك يقول منها أنه يجوز الكذب على كل واحد من المخبرين، كل واحد من المخبرين المنتظرين يجوز كذب عليه ولا بل، فإذا جاء على كل واحد من المخبرين الكذب فيجوز إذا على الجملة يعني على المجموع الكذب. ليش؟ إذ لا ينافي كذب واحد ما ينافي ويا كذب الآخرين قطعا، كذب واحد ما يستلزم في كذب الآخرين، وضعت إلى أن أقول مجموعة مركب منه، ولأن المجموعة مركب من الآحاد بل هو نفس الآحاد، الآحاد مثل المفردات خبر هذا وخبر هذا وخبر هذا، فإذا فرض كذب كل واحد كل واحد يمكن كذبه، إذا الجميع يمكن كذبه فقد فرض كذب الجميع. ومع وجوده لا يحصل الآن، ومع وجوده يحصل، يعني ومع احتمال كذب الجميع، ومع احتمال كذب الجميع محمد بن مصطفى يمكن من الأخبار على الجميع. هذا الوجه الأول. ومنها عنه وجه ثاني، قالوا لو فرض أن المتواتر يحصل العلم فلازمه ماذا؟ أن ننكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ لأن اليهود والنصارى أخبروا بأن عيسى وموسى قال ماذا؟ قال لا نبي. عيسى قال لا نبي بعدي، موسى قال لا نبي بعدي. هم اليهود النصارى شدهم. فلو فرض ان الخبر المتواتر ممكن وواقع ويبدي الحلم لازمه انه هذول اخبار مفهوم صادق، اليهود النصارى ظالم، فحينما اخبروا بهذا الخبر لازم ان يحصل التواتر، ولازمه ماذا؟ ان يحصل لنا علم بعدم وجود نبي بعد موسى وعيسى. واذا علمنا بعدم وجود نبي بعد موسى وعيسى معنى ذلك انهم انكروا هو النبي صلى الله عليه واله. مطبق الطبع. ومنها انه يلزم تصديق اليهود والنصارى فيما نقلوه عن موسى وعيسى انه قال او قال انه قال يعني موسى وعيسى قال لا نبي بعدي، يكون فينا نصدقهم في هذا الشيء، يحصل لنا علم، واذا حصل لنا علم هذا يتنافي، هذا تصديقهم تصديق خبرهم يتنافى نبوة النبي صلى الله عليه وآله، فيكون باطلا. يعني يكون باطلا يعني ماذا؟ إخبارهم يكون باطلا، يعني غير محصن للعلم، هذا نقول المتواتر غير في العلم. ومنها هذا الوجه الثاني، قالوا بأنه الخبر اجتماع الخلق الكثير على إخبار بخبر واحد ممتنع. ليش ممتنع؟ كيف أن اجتماع الخلق الكثير علما على الأكل القليل هذا ممكن عادة اليوم؟ يعني يكون طريق 100 نفر يجتمعون على أن يكون حرباية حبة واحدة أو حرباية جمن واحدة، هذا عادة يقع؟ ممكن عادة؟ عادة ما ممكن عادة. أن الخلق الكثير يجتمعون على أكل حرباية واحدة من الأرض أو من الحنطة، نقول إذا هذا لا يمكن عادة فأيضا ينزل من ذلك أنه ماذا؟ لا يجتمع الخلق الكثير على نقل خبر واحد، لأن اجتماعهم على نقل الخبر الواحد هذا كان اجتماع المنام على أكل شبات الخلق الواحد، شلون ذلك عدد المسلمين؟ كذلك يلزم أن يكون هذا يعني اجتماع على نقل الخبر الواحد ممتنع أيضا مطبق. ومنها أنه كاجتماع الخلق الكبير على أكل طعام واحد وأنه ممتنع اجتماع على طعام واحد، يمكن أن يكون اجتماع على خبر واحد أيضا نقل مضمون خبر واحد ممتنع. ومنها هذا الدليل الوجه الرابع، قالوا لو المتواتر يحصل العلم لازمه أن يحصل لنا العلم بالمتناقضين. كيف؟ يقول لو قررنا إجاني جماعة يصير أقرام 100 نفر على أن زيد مات وراح يحصل العلم على رأيكم، أقرب إذن 100 ثاني على أنه لم يموت هم يكون يحصل العلم لأنه ما مات، ومعنى ذلك أنه هم راح يحصل العلم لأنه مات وهم يحصل العلم لأنه لم يموت، فعلم بالمتناقضين وهذا مستحيل. مطلق. ومنها أن حصول العلم به عند المتواتر بسبب المتواتر يؤدي إلى تناقض المعلومين، المعلومين يعني شنو؟ موت وعدم موت، هذا الموت معلوم تعلق به الحين متعلق به يسمونه معلوم، يبدأ يؤدي إلى تناقض المعلومين. شوف إذا أخبر جمع كبير بالشيخ بموت زي وجمع كبير أخبره بيما لنقيضه بعدم موته، وذلك محال، يعني ماذا؟ اجتماع المتناقضين تناقض المعلومين امر مستحيل. ومنها هذا الدليل الخامس، يقولون على انه لو كان المتواتر يحصل العلم فلكنه أما كفر بين ما يخبرون بوجود الإسكندر على سبيل التواتر وبين أن الشمس طالعة. الآن لما نقول أن الشمس طالعة أخذ الشمس قدام وأشوفها طالعة ليه عند ذلك يولد حينما نقول لو المتواتر يفيد العلم لازمه أن يحصل لعلم بوجود الإسكندر مثل ما حصل العلم لأن الشمس الآن طالعة مع أنه بالوجدان نحن نجد فرقا بين كون الشمس طالعة وبين أن الإسكندر موجود. فهذا يدل على أن المتواتر لا يفيد العلم. إذ لو أفاد العلم لازمه أن يكون وجود الإسكندر مثل الشمس طالعة. شلون هذا معلوم؟ هذا يكون معلوم، لا نجد فرقا بينهم مع أنه نجد فرق بالوجدان. لذلك يقول ومنها أنه لو أفاد يعني المتواتر العلم الضروري لما طرفنا بينما يحصل منه يعني من المتواتر كما مثلتم المتواتر ديما بأخبار متواتر بوجود بلاد النافي وغير ذلك وبينما يكون منشوف فرق بين هذا وبين وبين العلم بالضرورية يعني بالضرورية مثل أن الشمس طالعة أو راح المقدنية أو غير ذلك واللازم باطل. لا مش هو عرب الفرق هذا باطل. ليش باطل؟ لأن إذا عرضنا على أنفسنا وجود الإسكندري مثلا ويالا عرضنا على نفسنا ويقولنا واحد مسفتين نشوف فرقي ولا فرقنا بينهما ووجدنا الثاني أقوى بالضرورة يعني ياهو أن الواحد مسفتين فهذا يدل على أن المتواتر من أرباب المتواتر بوجود الإسكندر ما يسولف عليهم. ومنها هذا الوجه السادس وهو الأخير أن المتواتر لو أفاد العلم لازم تصور العلم ماذا؟ أن يحصل الاتفاق بين الجميع. إذا كان مثل الشمس طالعة لما أنظر نظري إلى الشمس وحصل العلم لأنه هو الشمس طالعة فلذلك تشوف ماذا؟ أكو وفاق بين الكل على أن الشمس ماذا طالعة ما يفيد العلم يستلزم ماذا؟ الوفاق والاتفاق وعلى فصول الاختلاف. وفي مقامنا نقول لو المتواتر يفيد العلم لازمه ان يحصل الاتفاق بين الكل في من؟ في الاخبار المتواتره لازمه ان يقع اختلاف مع انه اكو اختلاف. ليش؟ لانه الخصم يقول انا بنفسي مخالف ارى على انه ما يحصل العلم فهذا معناه على انه بين المتواتر لا يفيد العلم لو افاد العلم يحصل الاتفاق حتى منا مع انه لم يحصل الاتفاق منا. ومنها أن نطبق ومنها أن الضروري يستلزم الوفاق فيه وهو منتفي من الوفاق. ليش؟ لمخالفتنا هذه الوجوه الستة الآن انتهت. صاحب المعالم راح يجاوب عنه مرة يجاوب جوابا إجماليا وثانيا يجيب جوابا تفصيليا عن كل واحد. أما الجواب الإجمالي عن المجموع يقول في الحقيقة هذه الوجوه الستة اللي ذكرتوها ما هي إلا تشكيكات وشبهات مقابل الأمر البديهي. يعني مثل سألان الشمس طالعة إذا واحد إجا وقال شبهات وأثبت لي على أن الشمس مو طالعة أعتنم هذه شبهات؟ لا، أقول هاي الشبهة في مقابل بديهي تشكيك في مقابل البديهيين مثل تشكيك الصوفة صوف الصائيين فإن الفرق الصوف الصائيين هي الفرق المشككة ترى على أنه ما أكو في هذا الكون أمر حقيقي. فمثلا هاي الزورية هذا الكتاب وجودي وجودك هذا وجود حقيقي هذا مجرد خيال. شلون على أن البعيد يرى من بعد كأنه ماذا يوجد ما والحال على انه هو سراب بقيحة مهجير لا امر خيالي. كذلك يقولون كل ما في الكون وهم مهجير كل ما في الكون وهم او خيال او عكوس في المرايا او ظلام هكذا او ظلام هكذا هم يدعون. فيقول صاحب المعالم انتو هاي شبهاتكم كشبهات السوق الصالحين والذين يشبهات يشككون في كل شيء حتى في الأمور البديهية مثل وجود الوجود يشككون من المعلم حقيقة هذا هم كذلك لأن الأمور البديهية المتراكة واقع وممكن والحق للعلم كشبهاتكم ما نشوفها في مقابل بديهية هذا جواب إجمالي الجواب التفصيلي وكل هذه الوجوه مردودة أما إجمالا فلأنها الوجود تشكيك فالضروري فهي تشبهة الصوفة صوف الصائية اللي يشفقون في كل شيء فلا تستحق هاي الوجوه الجواب واما تفصيلا هذا الجواب التفصيل عن كل واحد ناخذ الان الوجه الاول الوجه الاول شنو الشان انه اذا امكن كذب كل واحد امكن كذب الجميع لان الواحد جزء من الجميع فاذا امكن جزء من الجميع بل مركب في الحقيقه الجميع عباره عن اجزاء فإذا أمكن الكذب على كل واحد أمكن على الجميع هذا كان وجهه يرد عليه أنه صحيح الجميع مركب من هذه الأفراد لكن حكم الفرد مو لازم أنه ينطبق عليه على حكم الجميع يعني الفرد إذا أمكن به الكذب مو معنى ذلك أنه يندم جميعا ما يمكن أن يكذب حكم الفرد قد يختلف عنه عن حكم المجموع أمثلة فرد مثال مثل الواحد ويا العشر الواحد ويا العشر الواحد فرد من عشرة جزء من عشرة أيوة لا في الحكم حكم العشرة أيوة لا حكم حكم غير العشرة ليش فمثلا على أنه فرد شخص واحد أنت تعلم لكن العشرة ما تحسب الواحد تشوف على أنه ماذا تقدر عليه تموت تكذب تقدر لكنه ماذا الجميع العشرة ما تقدر عليهم الواحد يشوف على انه ما يقدر ياكل الاكل الكثير لكن العشره يتمكنون ياكلون اكل الى اخره فحكم الواحد ليس حكم عشره ليش نتوقع مثل اكثر الجيش كل واحد من افراد الجيش لو نظرنا له بمفرده ما يمكن ان يفتح البلاد يتغلب على العدو لكن مجبور يتمكن اذا هذا يدل على انه يمكن الاختلاف بين حكم الفرد وحكم الجميع لذلك اقول واما تفصيل فالجواب على الاول انه قد يخالف يعني الفرد العقل اصلا انه قد يخالف حكم الجمله حكم الاحاد حكم الجمله يعني حكم المجموع قد يتناول يا من حكم الاحاد حكم الافراد فان الواحد جزء العشره ها لكن وهو بخلاف هذا يعني الواحد بخلاف العشره فهو حكم العشره البيت الواحد تعزم عشان تعزمهم الواحد يتمكنون انه ماذا مثلا تمضى وتتقلب عليه لكن عشان هو غير كان مثال ثاني والافكار مثال ثاني يتالف من الاشخاص لكن وهو يغلب ويفتح البلاد يا هو العسكر دون كل شخص على انفراده هذا يدل على وجود الفرق هذا جواب عن الكون وعن الثاني الدليل الثاني شنو وش كان؟ عن المتواتر انه كان فيه بالعلم لازمه على انه ماذا ننكر نبوة نبينا صلى الله عليه وآله فيه لأن اليهود والنصارى نقلوا أن عيسى وموسى قد قال لا نبي بعدي الجواب أنه صحيح اليهود والنصارى نقلوا ذلك لكن نحن سوف يأتينا أن المتواتر إنما يحصل العلم بشروط هذه الشروط ليست بمتوفرة في نقل اليهود والنصارى فلأجل ذلك هاي شروط من المجموعة ما موجودة فلأجل ذلك تشوف على أنه ما يحصل من نقلهم الحين بس الشروط بعدين إن شاء الله بيها وعن الثاني نطبق أن نقل اليهود والنصارى لم يحصل بشرائط التواتر ما اجتمع في شرائط فلذلك شرائط التواتر بنجيبها إن شاء الله في الدرس الآتي فلذلك لم يحصل العلم من اليهود والنصارى وعن الثالث ثالث شنو هو الدليل الثالث قالوا اجتماع الجميع على نقل مضمون خبر واحد بدون اجتماع على أن يشبعهم شلون كان ممتنع الأول ممتنع عادة الجواب أكو فرق اجتماع على حبايتهم بلا داعي أمر سفهي أمر غير عقدائي اللي يجتمعون على حبايتهم يبقون عليهم بخلاف الاجتماع على نقل مضمون واحد فإن فيه داعية وليس أمرا سفهائيا فعدم الإمكان الثاني عادل ليس عدم الإمكان الثاني عادل نطبق العبارة إلى الدرس الآتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.